حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما فحدثنا عن جبير بن نفير قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ثم أرد أبو داود حديث أبي مخبر رضي الله تعالى عنه أنه جاءه من الذي جاءه جبير بن نفير جبير بن نفير ومعه يعني غيره يسألونه عن الهدنة يعني الهدنة التي تقع يعني بين المسلمين والنصارى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصالحون ستصالحون الروم صلحا آمنا ستصالحون الروم وهم النصارى صلحا آمنا يعني يحصل معه الأمن بينكم وبينهم بمقتضى هذا الصلح وهذا يدل وهذا هو محل الشاهد للترجمة في صلح العدو لأن النصارى كفار وهم أعداء المسلمين ومع ذلك حصل بينهم وبينهم صلح وهذا في آخر الزمان. نعم. وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم يعني عدو مشترك يعني للمسلمين والنصارى وليس معنى ذلك أنهم يغزون للجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله لأن النصارى هم نفسهم أنفسهم كفار والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بمشرك أرجع فلن أستعين بمشرك وإنما المقصود أن هذا عدو مشترك يعني بينهم وبينهم عداوة وبينهم وبينهم اقتتال وأن أولئك المتصالحين تعاونوا على ذلك العدو المشترك فتقاتلون إيش؟ وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم تغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم من ورائكم هذا يحتمل أن يكون من خلفهم ويحتمل أن يكون من أمامهم لأن وراء يأتي بمعنى الأمام لأن وراء يأتي بمعنى الأمام بمعنى الأمام وقد أورد أبو داود الحديث في كتاب الملاحم في آخر الكتاب وذكر في آخره أنهم عندما ينتصرون ويغنمون ويسلمون يأتون قافلين راجعين حتى إذا صاروا في مرج ذي تلول قام واحد من النصارى ونادى انتصر الصليب نادى انتصر الصليب فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب الذي معه فعند ذلك يقدر أو ينقض الروم العهد ويجمعون لقتال المسلمين فيقتلون المسلمين قتلا ذريعا يعني في ذلك الزمان وهذا ما سمعنا بحصوله ولكنه لا بد وأن يحصل كما أخبر بذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه حديث البخاري وأصحاب السنة عن عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حسان بن عطية عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة عن خالد بن معدان عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرجه أصحاب الكتب أصحاب الكتب ثقة عابد يرسل كثيرا أخرج أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ذي مخبر عن ذي مخبر رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود بن ماجه أخرجه أبو داود بن ماجه